هل علاقة بهذا ولا اشتراط ولا ارتباط؟ العقد الأول فيه المسلم إليه مالك لأصل السلام، صح؟ هو صاحب المزرعة. في العقد الثاني يرد فيه الخلاف المعروف في كونه يشترط أن يكون مالك أو خلاف. من جوز أن السلم على مع عدم ملك الأصل مر علينا في كلام البخاري، ما في إشكال. والله هو اللي يظهر هو اللي فيه إرفاق من الناس قضاء المصالح. بيع المزرعة طيب منين بيوفي؟ منين بيوفي؟ بنفس الأوصاف؟ لا، من اشترط له.